إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن من أعظم ما تنافس عليه المتنافسون وشخص إليه العاملون وشمر من أجل إليه المتسابقون إنه محبة الله جل جلاله وتعظيمه ومناجاته. فإن العبد معاشر المؤمنين إذا حلت محبة الله عز وجل وتعظيمه في قلبه كان له الدواء من كل الآلام والأسقام. فمحبة الله جل جلاله هي شفاء ودواء القلوب، وهي غذاء النفوس، وهي قروة العيون. وإن الله سبحانه وتعالى جعل للمحبين أعلى المراتب، فهم المقربون وهم المصطفون الأخيار. فما زال العبد يتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل حتى يحبه، فإذا أحبه الله جل جلاله كان عينه عينه التي يبصر بها، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وإذا سأل الله عز وجل لا يعطينه، وإذا استعاذه لا يعيدنه. إن السائر إلى ربه ومولاه بمثابة الطائر المهاجر له رأس وجناح، فلا يبلغ المبتغى والمنازل إلا إذا سلم منه الرأس وتوازى الجناح. أما إذا قلع الرأس أو اختل فإنه لن يصل إلى مراده. فالعبد منا معاشر المؤمنين منذ أن ولد في سير الحديث إلى ربه ومولاه يضع الرحال إما إلى جنة وإما إلى نار. فحي على جنة عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أرضنا ونسلم. وإن أعظم ما يبلغ به العبد تلك المنازل العاليات والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ومن رب البريات في الفردوس الأعلى هو سلامة التوحيد من كل أدوار الشرك وأضراره. وإن أعظم منازل التوحيد هو منزلة المحبة والتعظيم والتقديس لرب العالمين. وعلى قلب من ذلك، إن أعظم ما ينافي هذا التوحيد هو الشرك في المحبة والتعظيم والتقديس لغير رب العالمين. إن فئاما من المسلمين قد عادوا إلى ما أهلك الأمم السابقة من أنواع الشرك، وقد نبأنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات النساء بني جوس عند ذي الخلصة. وذو الخلصة هو الصنم الذي كان يعبده أو تعبده العرب من قبيلة جوس في الجاهلية وتعظمه. ثم هنا وبنى الناس بعد ذلك أصناما وأصناما. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يذهب تعيس سيد التابعين في عهده وفي عصره، كان يقول رحمة الله تعالى عليه: قليل الدنيا ينسي كثير من الآخرة، فكيف بكثير الدنيا؟ ثم يقول رحمة الله تعالى عليه: إذا كانت هذه الدنيا لؤلؤ يبقى، وكانت الآخرة خشب وخزف يفنى، لكان على العاقل أن يقدم الباقي على الفاني، فكيف إذا كانت الآخرة والجنة هي الدر واللؤلؤ الباقي، وأن هذه الدنيا متاع وخشب زائد؟ إذا معاشر الدنيا والمؤمنات، إن للدنيا عباد لا يستقيم للعبد دين ولا سير إلى ربه إلا إذا كسر هذا الصنم من قلبه. روى الإمام البيهقي في سننه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يجاء بالدنيا يوم القيامة على هيئة عجوز شمطاء زرقاء عيونها بادية أنيابها مشوهة في خلقها، فتطلع على الخلائق فيقال لهم: أتعرفون هذه؟ فينظرون إليها مليا فيقولون: نعوذ بالله من معرفة هذه. فتقول لهم بعد ذلك: ألا الدنيا التي من أجلها تباغضتم وتقاطعتم وتناكرتم وتحاسدتم وفعلتم وفعلتم؟ ثم يؤمر بها فتقذف في النار، فلما تكون في النار تقول: أي ربي، أين عبادي، أين أشياعي، أين أتباعي؟ فيقول الله عز وجل: ألحقوا بها عبادها وأشياعها وأتباعها. وأما الصنم الثاني معاشر المؤمنين الذي لا بد أن يكسر في قلوب الناس، إنه صنم محبة الكافرين وتعظيمهم وتقليدهم في كل ساقطة وفي كل شاردة وواردة. أليس من المسلمين اليوم من يعد الأهبة لتقليد الكفار في أعيادهم، يشتري ما وجدته يده وقالت من أنواع المخزيات والمنتجات، بل بعضهم يشد الرحال ليلحق بأولى بهؤلاء في دومهم وفي أماكن رقصهم وعمرهم. أليس من المسلمين معاشر المؤمنين الذين يوادون الكافرين؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم؟ أليس من المسلمين اليوم من وصلت محبتهم للكافرين إلى تعطيل شريعة رب العالمين والأخذ بدساتير وقوانين هؤلاء؟ أليس من المسلمين اليوم من يقدمون تلكم المذاهب الفكرية والوضعية على شريعة خير البرية، فتجدهم يعظمون ويعبدون الوطنية والشعوبية والديمقراطية؟ كل هذه الأصنام لا بد أن تكسر في قلوب الناس أولا حتى يستقيم لها توحيد رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن أعظم الأصنام التي أقامها الناس في قلوبهم أولا ثم أحيوها بالنصب والتماثيل في واقعهم تلكم القباب والأضرحة والأولياء التي يعبدون من دون الله عز وجل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم، هؤلاء الأبدان من المعظمين يتشاق عورهم ويتفاءل في وجوههم. ألسنا نرى تلكم الأضرحة في مشارق البلاد ومغاربها؟ أليس على بعد مسافة منا بعض الأضرحة كعبد الرحمن الثعالبي؟ وإذا ذهبت جهة المغرب جهة الغرب رأيت من الأضرحة ما يبني القلب. فأبو بدر في تلمسان وبلال والهواري في وهران. وإذا ذهبت إلى بلاد القبائل عبد الرحمن الأيلوني ولا تسألن عن الجنوب ففيه من الأضرحة ما فيه. أليس هذه الأنصف الهاوية وهذه الأصنام الغاوية أليس هذه أولى من أن نكسرها في قلوبنا؟ ألسنا نرى معاشر المؤمنين من أنواع التماثيل والنصوص ما يخدش الحياة، فبعضها عار وبعضها يدعو إلى كل خطيئة ورذيلة. إن أعظم ما يجب كسره هو تعظيمها واعتقاد النفع والضر فيها، لأنها إن كسرت عادت ما لم تكسر في قلوب الناس. إننا ندعو معاشر المسلمين إلى إحياء التوحيد في بلاد المسلمين. قد يقول قائل: لماذا تحدثنا عن الشرك؟ أترانا نعبد الأصنام ونسجد ونحمد إليها؟ نقول لهؤلاء: إن العبودية وإن الشرك لا كما تفهمون. إن أعظم الشرك الذي حاربه النبي صلى الله عليه وسلم هو شرك المحبة والتعظيم والتقديس، لأن الشرك إذا دخل في المحبة هدم كل أصل من أصول التوحيد. إذا معاشر المؤمنين، لا يأملن أحد عن نفسه وعلى نفسه من الوقوع في الشرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه مما ابتليت به هذه الأمة خفاء الشرك على كثير من الناس. كان الشرك في الأمم السابقة ظاهرا لائحا، أما في هذه الأمة فإنه خفي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قد روى الإمام الحاكم في مستدركه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشرك في أمتي أخفى من دبيب الثور، أي من دبيب النمل على الصفا، أي على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء. نمل أسود على حجر أملس في ليلة ظلماء، فمن الذي يرى؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنا أدنى شيء فيه، أي أدنى مراتب هذا الشرك، أن يحب المرء على جور، أن يحب المرء على جور وأن يبغض على عدل في الدين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وتلا قول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أيضا معاشر المؤمنين، إذا كان خليل الله سبحانه وتعالى وسيد الحنفاء إبراهيم عليه السلام خشي على نفسه وعلى ذريته من الأنبياء، خشي عليه من الوقوع في الشرك واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، خشي أن يكون عابدا للأصنام وعلي بذلك الأصنام التي أقامها الناس في قلوبهم بالتعظيم والتبجيل والمحبة والخوف والتقديس والرجاء. رأينا من الناس من يهرع ويدافع ويقتل ويتماوت على ما يعظمه، يستصغر كل صعب ويبذل كل نفيس من أجل ما يعتقده ويعظمه، يبكي من أجله وينوح لأجله. هذه العبودية، هذه الأصنام التي أقامها الناس في قلوبهم ثم أقيمت لهم في أرضهم ونصبهم. إن الله جل جلاله بعد أن ذكر 11 نبيا من العظيم والمحبة والتقديس. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الموحدين الحنفاء. اللهم لا تبقي في قلوبنا نصبا ولا تذكارا ولا تبتالا. اللهم اجعل قلوبنا شاخصة بتوحيدك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المؤمنين الموحدين المخبتين الطائعين. اللهم احشرنا تحت لواء نبيك يوم القيامة. اللهم اسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. هذا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا